فطر الناس فهو يتكلم بما

سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما تشركون. والفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس من رحمتي ولتجري لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجيئوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا. علينا نصر المؤمنين. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فانتقمنا من الذين أجروا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكان حقا علينا نصر كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. الله الله الله الله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فإذا أصاب به من يشاء يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فانظر إلى أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آي الذكر الحكيم.